الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، قال: وقد أخبر بالغيوب المستقبلة، وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق ذلك الخبر، كما قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، ثم قال: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وقال تعالى: وإن كنتم الله أعلم الصواب بحذف الأول أو بزيادة ألف لام ميم غلبت الروم، لأنه لا معنى أن يقول غلبت الروم في أدنى الأرض ثم قال. أنا عندي في نسخة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض الآيات نقط بس، لكن قبله ألف لام ميم، يعني يكون هذا كأنه أصح. بعدها ثم قال في هذه الأرض بعد غريم سنين، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ما كررها إلا كررها مع ذكر في بضع سنين، فهذا مناسب أن يقول ثم قال، يعني في بضع سنين، فهذا أحسن من قوله غلبت الروم بدون ألف لام ميم. الله أعلم. أنت عندكم هكذا؟ طيب، نعم. وقال تعالى: وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك في المستقبل، وكان كما أخبر. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فأخبر أنه لا يقدر الإنس والجن إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا الخبر قد مضى له أكثر من 700 سنة ولم يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقال عن الكفار بمكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وظهر تصديق ذلك يوم بدر وغيره، وبعد ذلك بسنين كثيرة. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكان الأمر كما وعده وظهر تصديق ذلك بعد سنين كثيرة. وكذلك قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فأظهر الله ما بعثه به بالآيات والبرهان واليد والسنان. وقال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فكان كما أخبرهم، غلبوا في الدنيا كما شاهده الناس، وهذا يصدق الخبر الأخير وهو أنهم يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقد أيده تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء، بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به، كما أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره. وكان من أيده الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا، وكل من أيده الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا

سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن الذي استهزأوا به، وبين أن ما أخبرهم به حق بوقوع الخبر مطابقا للخبر، وكان الأمر كذلك. ومثله قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أخبر أنه سيريهم في أنفسهم وفي الآفاق ما يبين أن القرآن حق بأن يروا ما أخبر به كما أخبر به، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فإنه قد يشهد للقرآن بأنه حق بالآيات البينات والبراهين الدالة على صدقه التي تتبين بشهادة الرب تعالى بأنه حق، فلا يحتاج مع الشهادة الحاضرة إلى انتظار الآيات المستقبلة. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. أخبر باقتراب الساعة وانشقاق القمر، وانشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوه وتواترت به الأخبار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع مثل الجمع والأعياد، ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار، وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره. فعلم أن انشقاق القمر كان معلوما عند الناس عامة. ثم ذكر حال الأنبياء ومكذبيهم، فقال: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فأخبر أنه أبقى السفن آية على قدرة الرب وعلى ما جرى لنوح مع قومه، ثم قال: فكيف كان عذابي لمن كذب ونذري. عندك واو؟ نعم، ظهر خطأ، يعني كذب نذري، صوابه بدون الواو. لمن كذب نذري. وكذلك ذكر قصة عاد وثمود ولوط وغيرهم، يقول في عقب كل قصة: فكيف كان عذابي ونذر. ونذره وإنذاره، وهو ما بلغته عنه الرسل من الإنذار، وكيف كانت عقوبته للمنذرين. والإنذار هو الإعلام بالمخوف، فتبين بذلك صدق ما أخبرت به الرسل من الإنذار وشدة عذابه لمن كذب رسله. وذكر قصة فرعون فقال: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وذكر في قصة محمد صلى الله عليه وسلم مع الناس أنواعا من ذلك، فقال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومثل هذا كثير في القرآن من ذكر دلائل النبوة وأعلام الرسالة ليس هذا موضع بسطه، وإنما المقصود هنا التنبيه على جنس ذلك وما يذكره بعض أهل الكتاب أو غيرهم من أنه نصر فرعون ونمرود وسنحاريب وجنكسان وغيرهم من الملوك الكافرين جوابه ظاهر، فإن هؤلاء لم يدعي أحد منهم النبوة وأن الله أمره أن يدعو إلى عبادة الله وطاعته، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، بخلاف من ادعى أن الله أرسله بذلك، فإنه لا يكون إلا رسولا صادقا ينصره الله ويؤيده وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم، أو يكون كذابا فينتقم الله منه ويقطع دابره، ويتبين أن ما جاءه به ليست من الآيات والبراهين التي لا تقبل المعارضة، بل هي من جنس مخارق السحرة والكهان والكذابين التي تقبل المعارضة، فإن معجزات الأنبياء من خواصها أنه لا يقدر أحد أن يعارضها ويأتي بمثلها بخلاف غيرها، فإن معارضتها ممكنة فيبطل دلالتها. والمسيح الدجال يدعي الإلهية ويأتي بخوارق، ولكن نفس دعواها الإلهية دعوى ممتنعة في نفسها، ويرسل الله عليه المسيح ابن مريم فيقتله ويظهر كذبه، ومعه ما يدل على كذبه من وجوه، منها أنه مكتوب بين عينيه كافر، ومنها أنه أعور والله ليس بأعور، ومنها أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ويريد أن يقتل الذي قتله أولا فيعجز عن قتله. فمعه من الدلائل الدالة على كذبه ما يبين أن ما معه ليس آية على صدقه، بخلاف معجزات الأنبياء فإنه لا يمكن أحد من الإنس والجن أن يأتي بنظيرها ولا يبطلها، مثل قلب العصا حية لموسى، وإخراج ناقة لصالح من الأرض، وإحياء الموتى للمسيح، وانشقاق القمر، وإنزال القرآن، وغير ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية واقترحوا عليه انشقاق القمر فأراهم ذلك، وقد أخبر الله تعالى بذلك في القرآن، فقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ثم ذكر تعالى ما جرى قبله للمكذبين، فذكر قصة قوم نوح وهود وصالح ولوط ثم فرعون. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في أعظم اجتماعات الناس عنده، وهي الأعياد، والناس كلهم يسمعون ما يذكره من شقاق القمر وقول المكذبين إنه سحر، والناس كلهم المؤمن به والمنافق والكافر يقرون على هذا. لم يقل أحد منهم إن القمر لم ينشق، ولا أنكره أحد. وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. ومعلوم بالضرورة في مضطرد العادة أنه لو لم يكن انشق لأسرع الناس المؤمنون به إلى تكذيب ذلك، فضلا عن أعدائه من الكفار والمنافقين، لا سيما وهو يقرأ عليهم ذلك في أعظم مجامعهم. وأيضا فمعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الخلق على تصديق الناس له واتباعهم إياه، مع أنه كان أخبر الناس بسياسة الخلق، فلو لم يكن القمر انشق لما كان يخبر بهذا ويقرأه على جميع الخلق ويستدل به ويجعله آية له. فإن من يكون من أقل الناس خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما يعلم جميع الناس أنه كاذب به فيجعله من أعظم آياته الدالة على صدقه ويقرأه على الناس في أعظم المجاميع. وقال اقتربت الساعة وانشق القمر بصيغة الفعل الماضي ولم يقل قامت الساعة ولا ستقوم بل قال اقتربت أي دنت وقربت. وانشق القمر الذي هو دليل على نبوة محمد وعلى إمكان انحراق الفلك الذي هو قيام القيامة. وهو سبحانه قرن بين خبر بين خبره باقتراب الساعة وخبره من شقاق القمر، فإن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم هو من أشراط الساعة وهو دليل على قربها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين أصبعي السبابة والوسطى. وقد قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وعلم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه كما يذكر ذلك عن المسيح في الإنجيل أنه لما سئل عنها فقال إنها لا يعلم أحد من الناس ولا الملائكة ولا الإبن وإنما يعلمها الآب وحده. وهذا مما يدل على أنه ليس هو رب العالم. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لما سئل عنها قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض، أي خفيت على أهل السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله. فانشقاق القمر كان آية على شيئين، على صدق الرسول وعلى مجيء الساعة وإمكان انشقاق الفلك. فإن المنكرين لقيام القيامة الكبرى قيام الناس من قبورهم لرب العالمين وانشقاق السماوات وانفطارها سواء أقروا بالقيامة الصغرى وأن الأرواح بعد الموت تنعم أو تعذب كما هو قول الفلاسفة اللا إلهيين أو أنكروا المعاد مطلقا كما أنكر ذلك من أنكره من مشرك العرب والفلاسفة الطبيعيين وغيرهم ينكرون انشقاق السماوات. ويزعم هؤلاء الدهرية أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق كما ذكر ذلك أرسطو وأتباعه، وزعموا أن الانشقاق يقتضي حركة مستقيمة وهي ممتنعة بزعمهم في الفلك المحدد إذ لا خلاء وراءه عندهم. وهذا لو دل فإنما يدل على ذلك في الفلك الأطلس أو في الفلك الأطلس لا فيما دونه، فكيف وهو باطل؟ فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جعل الأفلاك ابتداء في هذه الأحياز التي هي فيها سواء سمي خلاء أو لم يسم كما هو مذكور في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه تعالى أخبر من شقاق القمر مع اقتراب الساعة لأنه دليل على إمكان انشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قيام الساعة الكبرى، وهو آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من أشراط الساعة. والله تعالى في كتاب يجمع بين ذكر القيامة الكبرى والصغرى كما في سورة الواقعة ذكر في أولها القيامة الكبرى وفي آخرها القيامة الصغرى، وذلك كثير في سور القرآن مثل سورة قاف وسورة القيامة وسورة التكاثر وسورة الفجر وغير ذلك. وقد استفاضت الأحاديث من شقاق القمر، ففي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، وفي لفظ ونحن معه بمنى، فقال كفار قريش سحركم ابن أبي كبشة، فقال رجل منهم إن محمدا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها. فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك. وعن أنس بن مالك أنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهما، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهذا حديث صحيح مستفيض، رواه ابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس، وهو أيضا معروف عن حذيفة. قال أبو الفرج بن الجوزي: والروايات في الصحيح بانشقاق القمر عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. حسنا خير. سمعنا فيما ورده المؤلف رحمه الله تعالى بعض ما أراد أن يستشهد به على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، وما أيد به من البينات والبراهين، ومن ذلك ما أخبر به عن بعض الأمور المستقبلة فوقع بمثل ما أخبر، وذكر أمثلة على ذلك، منها قصة غلب الروم بعد غلبهم وما أخبر الله عز وجل به في سورة الروم، وقد روي في ذلك ما روي من قصة أبي بكر مع المشركين، وهكذا كذلك هزم الأحزاب، وهكذا كذلك الإعجاز في الإتيان بمثل القرآن ولو آية، وهكذا كذلك ما أخبر الله عز وجل به من نصر المؤمنين ثم نصرهم، وهكذا ما أخبر به من انشقاق القمر واقتراب الساعة وغير ذلك من الآيات. وأشار رحمه الله تعالى أن ما وقع منها بعد إخباره عليه الصلاة والسلام فيما تقدم وسبق هذه آية ظاهرة وبرهان واضح في صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، وما لم يظهر بعد فتأييده فيما ظهر، فما ظهر آية في تصديق ما سيأتي بإذن الله ويظهر. واستدل بقوله سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني ما ظهر من الآيات هو مصدق لما لم يظهر بعد مما سيأتي ظهوره بلا شك وبكل يقين، فإن خبر الصادق صدق، وما وقع سيقع ما كان مثله مما أخبر به عليه الصلاة والسلام. كيف إذا كان الله عز وجل هو الذي يشهد بذلك؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ وما أخبر به رحمه الله تعالى في قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمعة والأعياد، أما الجمعة فلم يرد لكن لا يمنع، لم يرد لكن لا يمنع، يعني أن يكون قد قرأ والله أعلم لكن لم يرد. وأما الأعياد فقد ورد كما أشار في حديث الذي رواه الإمام مسلم، وهو كذلك وإن كان بعض أهل العلم انتقده، بعض الحفاظ انتقد هذا الحديث، ولكن يعني قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بهاتين السورتين قاف والقمر في العيد، لكن لا مانع من وقوعه، لا مانع من وقوعه، فهو من حيث الإمكان ممكن، والعبرة بنفس السورة، العبرة بنفس السورة، ومؤيدات تصديق ذلك في الأحاديث الكثيرة التي أشار إليها رحمه الله، بل حتى ذكر بعض المعاصرين أنه وجدت في تواريخ بعض الأمم الكافرة تأريخ لانشقاق القمر في بعض أحجارهم، تأريخ لانشقاق القمر يوافق العهد الذي انشق فيه القمر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مؤيد ومؤكد من الواقع على صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أشار رحمه الله إلى شبهة وأجاب عنها في مسألة النصر والتأييد، أن بعض الكفار قد ينصر، فأجاب رحمه الله أن نصر الكافر مع عدم ادعائه شيء هذا مما جرت به العادة، والحرب بين الناس سجال، وأما من ادعى رسالة ونبوة وينصر ويؤيد فهذا هو الذي يؤكد صدق ما يدعيه من رسالة ونبوة، فقد جرت العادة الشرعية وهكذا كذلك التجريبية، وما عهده وعرفه الناس أن كل مدعي نبوة كاذب في ادعائه يظهر كذبه ولو بعد حين، وأن الرسل الصادقين ما ادعى أحد منهم رسالة ونبوة إلا وأيده الله بآيات ما على مثله يؤمن البشر، وهذا هو الواقع لجميع الرسل الأنبياء، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أيد بآيات ودلائل أكثر مما أيد به الرسل قبله عليهم الصلاة والسلام جميعا، وقد مر معنا شيء من ذلك، وسيأتي إن شاء الله كذلك شيء آخر من هذا المعنى. وذكره هنا رحمه الله تعالى أن معجزات الأنبياء من خواصها ألا يقدر أحد أن يعارضها ويأتي بمثلها، يؤيد ما سبق ذكره في الأخبار المروية عن بعض الناس أنه أحيى الموتى، فترون عند التحقيق يحق الحق، عند التحقيق يحق الحق. طيب نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل الباقي في درس لاحق.